الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سعد الله احسن كما احسن الله اليك كل شيء منه اليك داع الى احسانك داع الى احسان المسيح اليه سبحانه فاسماؤه هي الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ودينه وصبغته وشرعته هي احسن صبغه صبغه الله ومن احسن من الله صبغه حكمه لا احسن منه افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الانبياء الذين ابتعدهم كلهم فيهم معان الاسوه الحسنه والقدوه الطيبه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اوامره ونواهيه كلها ترى الى باحسانك بل انت لا تبلغ درجه الاحسان الا بالاستقامه عليها وبالعمل بمقتضاها كتب سبحانه الاحسان على كل شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح والمحب احدكم شفرته وليرح ذبيحته وهو عندي احسانا وقال وقولوا للناس حسنا وقال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها وقال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن وقال قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين وقال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وقال ومن احسن قولا لمن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا فاوامره كلها حسنه ونواهيه لا يمكن ان يحدث الاحسان الا بالانتهاء عنها ولذلك تفطن الصالحون من عباد الله راوا ربهم تبارك وتعالى يذكرهم باحسانه فتذكروا ذكرهم سبحانه ذكرهم باحسانه واتيه فاحسنوا المسير الى الله تبارك وتعالى احسانه عن كل مؤمن وكافر كل بر وفاجر قال جل وعلا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا البدء قطع عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين وخلق خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الى الذين امنوا وعملوا الصالحات ان جاءك انت ورق بهذه الصوره الحسنه صوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون وكلوا احسان منه اليك فكان الواجب عليك ان تحسن احسن كما احسن الله اليك احسن كل شيء خلق وبدا خلق الانسان من طين وقال ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر هيئة حسنة وتكبير من خالق الارض والسماوات لبني ادم وكان الواجب علينا ان نحسن المسير الى الله تبارك وتعالى جعل لك الارض التي تسير عليها مهيئه ارض هي عشره في الجاده الدلول الحلول مهيئه على مثل هذا النحو ضغطها الجوي كما يتحدثون لو زاد لتصقت بالارض ولو قف لزرت انت في الهواء انتظر جاذبيه ارضيه هذه لو زادت لالتصق الانسان بالارض ولو خفت لطار في الهواء ولها ضغط جوي هذا الضغط لو زاد لم تحقت ولو خف هذا الضغط لكانت النتيجه ان ينفجر هذا المخلوق والذي احسن كل شيء خلق سبحانه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يقولون عن الأسدوجين الذي نزل السادة لو زاد عن إثباته تخيل لو زاد إلى نسبة 50% تحتاج في الدنيا لا تقوم لها بقائمة هذا لم يكن خط عشواء ولهو من قبيل الصدفة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال علمنا الماء بكل شيء الحي فله الحمد على ذلك حمدا كثيرا هيأ ذلك لك فأحسن المسير إلى الله فما أحسن الله إليك إذن عليك بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة إذن عليك وأحسن إليك لبعثاته صلوات الله وسلامه عليه فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ركب فيك عقلا وأودع فيك فطرة أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وكل ذلك إحسان منه إليك فأحسن كما أحسن الله إليك عدد سبحانه إحسانا على خلقه وآياته حتى يحسن المسير إليه حتى يقيم واجب العبودية حتى يسمع ويطيع لأمره ذكره بذلك كله ذكر بذلك الولي والعدو ذكر بذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر فقال سبحانه في معرض امتنان على نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال والضحى والليل اذا سدى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى تذكرة بالإحسان وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك وقال في معرض الامتنان على نبي موسى صلوات الله وسلامه عليه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تعرفت فقال هارون أخي اشرك في أمري وأشرك في أمري كي أسبحك كثيرا أذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فكانت الإجابة قيل له قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذا إحسان من الله إلى خلقه، والذي يجيب المضطر ويكشف الضر، والذي يجيب دعاء من دعاه، والذي يكشف الكربات وينيل الحاجات ويقضي الحاجات، والذي سبحانه كل إحسان منه. فكان الوهج عليك أن تحزن كما أحزن الله إليك. ذكر ربنا تبارك وتعالى خلقه وعباده بإحسانه، ذكر المؤمن والكافر بذلك. فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الخلود، لما أهلك لهم ربنا تبارك وتعالى أمرها ولذلك سابقت سورة ارتبطت بسورة إيلاف قريش. يقول ربنا جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في قبضهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فلما أهلك أبرهة وجيشا هالكت قريش الخلود، خرجوا آمنين مطمئنين لا يتعرض لهم أحد، صارت لهم مكانة وحظوة. ثم هو سبحانه أطعمهم من جوع بفعل هاشم وآمنهم من خوف أن يقتل العرب ويقتلون، إحسان منه إليهم. ثم دعاهم إلى طاعته، إلى طاعته وإلى إحسان المسير إليهم. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إحسان من الله جل وعلا لهؤلاء على كفرهم وعلى ضلالهم، إحسانه لا ينقطع إلى خلقه. قال أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إحسانه للمسلمين وللكفار. قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بناصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالمصيبة التي تبتلى بها لا تخلو من نعم، لا تخلو من إحسان. فما أصيب عبد بمصيبة إلا وكان له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن بأكثر مما كانت، وأنها لابد كائنه وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه. ثم عندما يؤخر عنك العذاب، عندما يمهل، عندما يمضي لك، هذا إحسان منه إليك. وإذا فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظروا لحالاتكم، وانظروا لإساءاتكم، وانظروا للبغي والشر والفساد الذي تعملون به، وما زالت الأنفاس تتردد فينا. هذا إحسان، هذا إحسان من الله إلى خلقه. عساهم يتوبون وإليه يرجعون، وإلا فلو آخذنا بذنوبنا لأهلكنا وهو غير ظالم لنا. وربنا تبارك وتعالى من إحسانه لهذه الأمة أنه لا يأخذها بسند بعامة كما فعل بالأمم السابقة. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، أحسنوا المسير إلى الله، تذكروا نعمه وأياديه، تذكروا إحسانه، إحسانه لا ينقطع ليل نهار، أحسن إلى خلقه أجمعين، إلى البر وإلى الفاجر منهم. فكان الواجب، أكان الواجب أن نحسن المسير إليه. تذكر الصالحون إحسانه، فقاموا يذكرون أنفسهم، والدنيا من حولهم زانت، يذكرونهم بأنه يجب عليهم الإحسان في مواجهة الإحسان، يذكرونهم بنعمته جل وعلا عليهم. انظروا لما ذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى بإحسانه، فقال له إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقبله؟ ربها جعلناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، واختلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واقتنعتك لنفسك. إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأهذا نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه وقد امتلأ قلبه ونفسه بشكر الله جل وعلا والشعور بالامتنان والآيات وهذا الإحسان الذي نحتاجه ربنا تبارك وتعالى إليه. وكان الصبر والثبات وكان الوقوف في مواطن الحق يسأله فرعون وهو من هو طغيانا وكفرا، يقول له فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نذكره بإحسان الله عليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. ثم قال جل في علاه ولقد اتيناه اياتنا كلها فكذب وأبى واجه هذا الإحسان بإساءة بفساد من عنده. وهو لو تفكر في مقبلته لأحسن المسير إلى الله وما اشتد صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويوحد بدعته. عندما يقول للمصريين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تدعي من تحته، حتى لو كان له ملك مصر من الذي وهبه ما الذي ملكه داره؟ وإلا فالأرض بما فيها ومن فيها لكل الله جل وعلا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فكان الواجب علي أن يعبد ربه لا أن يتنطع ولا أن يدعي الربوبية والألوهية مع الله يدعو حقلا لا مثيل له وضوء البشر، حتى قال لهم لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولو كان الامر حقا فما الذي وهبه هذا العقل؟ ما الذي وهبه هذه الفكره هذه الاراء الرشيده التي يزعمها؟ وما امر فرعون برشيد؟ ما احتج صاحب بدعه على بدعته بدليل والا فلو كان صاحب عقل لاحسن المسير الى الله تبارك وتعالى لواجه احسان ربه باحسان من عنده. وقام الدنيا على اساس من دين الله جل وعلا في اعتراف الانبياء والمرسلين في احسان الله اليهم وتذكرة البشر اجمعين في هذا الاحسان. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يتعرض لفتنة ولمحنة فيقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ويقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصه ذي القرنين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ثم اتبع سببا هل يستويان؟ هل يستوي من احسن مع من اساء؟ يختلفان اختلافا عظيما في الدنيا والاخره. فمن احزن فسيقول له حزنا ثم الى ما رد الى ربه تبارك وتعالى كان الجزاء الحسن. قص علينا ربنا تبارك وتعالى من الايات ومن القصص ما فيه عظه وعبره، وقال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. فقصصه سبحانه هو احسن قصص فيه عظه وعبره، فيه تذكره الناس حتى تحسن المسير الى الله، حتى تتذكر نعمه ربك عليك، حتى تتواضع لجناب الله، بدلا من التنطع والغرور، بدلا من الكبر والعجب، بدلا من التخطي عن سبيل الله، بدلا من ان تنصب نفسك نفسا والها مع الله. عندما تتذكر احسانه ستحسن المسير اليه. احسن كما احسن الله اليك. قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصه الاعمى والابرص والاقرع. جاءهم سائر، جاءهم الملك في سورة سائر لاختبارهم والامتحانهم، وكان الكل فقير وكان الكل داعاها، فامتن عليهم ربنا تبارك وتعالى، جحد الأبرص وجحد الأقرع نعمة ربه عليه، وقال السائر إنما ولدته كافرا عن كافر وكله كذب وكله جحود بالإحسان. ثم لما أتى هذا الأعمى قال خذ ما شئت ودع ما شئت، أي ويقول سائل ابن سبيل شيء قد لا أتبلغ به في سفر، فيقول له لا أجهدك في شيء أخذته لله تبارك وتعالى، كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله، يعترف بإحسان الله إليه. ولذلك لما اعترف اعترافه هذا أبقى علي ربنا تبارك وتعالى النعمة حافظها عليه، كان هذا هو شأنه. مثل مبرور حتى ناخذ منه العظة والعبرة. ثم لما ذهب المال رضوان الله عليه لكي يخطب لاخيه فماذا قال لأسرة العروس؟ قال كنا عبدين فاعتقنا الله، كنا فقيرا فاغنانا الله، كنا ذليلين فاعزنا الله، فان تزوجونا فالحمد لله وان تركونا فسبحان الله. اعتراف بلال باحسان الله اليه، هذا الاحسان لم يمنع بلال من ان يذكر حالته ومن انتقل اليه ومن انتقل الى ذلك الا بفضل الله عليه. كنا عبدين فاعتقنا الله، ذليلين فاعزنا الله، فقيرين فاغنانا الله، فان تزوجونا فالحمد لله وان تردونا فسبحان الله. كان هذا شأن المحسنين من عباد الله، يحسنون المسير الى الله، يعترفون باحسان الله اليهم وعليهم. وانت عندما تطالع السيره والقصص ستجد الكثير من ذلك. انظر في حاله سلفك الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، كان الواحد منهم اذا ما سئل كيف اصبحت يقول اصبحت بين نعمتين لا ادري ايتهما اشكر، ذنوب سترها الله علي لا يستطيع ان يعيرني بها احد، ومحبه قذف الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي، اعتراف منه باحسان الله اليه. ويكتب الاخ لاخيه يقول له اما بعد فقد اصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثره ما نعطيه، فلا ندري ايتهما نشكر، اجميل ما يسر ام قبيح ما ستر. ثم يخرجون للخالق للحكام وللمحكومين للاغنياء وللفقراء يذكرونهم باحسان الله اليهم وعليهم. يخرج العز بن عبد السلام رحمة الله عليه للسلطان أيوب في يوم عيد، وقد قصرت الحاجية وهو في قلعته، فيقول له العز يا أيوب ما قولك إن وقفت بين يدي الله غدا؟ فقال لك ألم أزوج لك من خمصها ثم أنت تبيح الخمور؟ فقال له هذا قد كان؟ قال نعم، حانت كذا يباع فيها الخمر. فقال له السلطان أيوب بل هذا كان منذ أيام أبي. قال له بل أنت ممن قال الله فيه إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يذكر الحج بن عبد السلام بإنعام الله إليه بإحسانه عليه فولاه ملك ملك، فكيف لا يحسن المسيح إلى الله؟ كيف لا يحكم شرع الله؟ كيف لا ينقاد أمر الله؟ وإن الله لا يدع للسلطان ما لا يدع للقرآن. وتحدث المحاورة بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ما كان. ثم ضحك سعيد بن جبير فسأله الحجاج عن سبب ضحكه، فقال عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عنك. احسنا، كان على الحجاج بن يوسف الثقفي ان يواجهه بإحسان، لا ان يسارع على مثل هذا النحو، لا ان يصد عن سبيل الله، لا ان يمنع من طاعة الله جل وعلا، لا ان يقف مثل هذا الموقف الذي دعاه لجبروت ولطغيان ولظلم وتعدد. حتى سأل سعيد بن جبير وقال له انت شقي بن بسيط؟ قال بل كانت امي اعلم باسمي منك. قال شقيت وشقيت امه؟ قال طيب يعلمه غيره. قال لأبدلنك بدنيا نارا اقترفها. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. محاورة تدل على جبروت من جهة وتباءت على الحق من جهة اخرى، تذكير بإحسان الله الى خلقه والى عباده. يقف ابو حازم مع سليمان بن عبد الملك فيقول له عزي، فيقول له ان اباء اخذوا هذا الامر بغير حق وسبقوا في سبيلي دما كثيرا، فلو علمت مكانهم عند الله غدا واتق الطاعه بقولة ابي حازم. وقال له بئس ما قلت لامير المؤمنين. قال بل بئس ما قلتم انتم، ان الله اخذ علينا العهد والميثاق لنبينن لله امرا ولا نكتمه. يقول له ابو سليمان اجل. قال له احذر ان يراك حيث نهاك وان يقتربك حيث امرك. هكذا كانوا قوامين بالحق وقافين عند حدود ما انزل الله، معترفين بإحسان الله إليه، منزلين الخلق أجمعين لأهمية والوجوب إحسان المسير إليه. كان الواحد منهم، كان أبو بكر وعمر يقول وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. كان هذا هو شأنهم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديله. لما استشعروا احسان الله اليهم وعلموا ان النفس الى موت وان المال الى فوت وان الانسان لا يحسن الى نفسه، لاعظم من القيام بامر الله تبارك وتعالى سلاح القهر والرحيم والنفس والنفيس في سبيل الله. حالوا ان النفس هذه الى موت وانها نفس ربنا هو خالقها احسن اليها، وكيف تلتقون وسعا في طاعة ربهم؟ كيف لا يحسنون المسير اليهم؟ فهان عليهم المال وهانت عليهم النفس، وبدل ذلك كله في سبيل الله، راضية بذلك نفوسهم، مطمئنة بذلك قلوبهم. ومن المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله عليه. الواحد منهم يبذل مالا، فاذا ما قيل له في ذلك ما تركت لأولاده؟ يقول تركت لهم الله ورسوله، فالمال منه وإليه، والملك هو ملك الله جل وعلا أحسن إليك، فكيف لا تحسن أنت المسير إليه؟ ومن قبل قالت كان الأنبياء والمرسلون، نبي الله إبراهيم يواجه بطلب وبظلم وتحدي، فقل إني إذاهب إلى ربه سيهدين، يريب إلى الله، يتوكل عليه، يحسن المسير اليه، يؤمر بذبح ولده فيهم بذبحه لزوما على امر الله، وطلع اشرار وعفيم امره، كلهم طال احسان الله عليه. فكان الحواء، كان الخجل، كان البعض يقول لو ضمنت الجنه لظلت هموم الحائط ابليقوني. هذا هو الحياء من الله، وهذا هو الإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى في سرهم وعلانيتهم في جلواتهم وحقوتهم كانوا يحرصون على طاعة ربهم. فاتق الله حيث ما كنت وأسبح وأحسن المسير إليه. اتق الله حيث ما كنت وأدع السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن. وإذا خلوت السفر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يقبل سمعة ولا أن ما يخفى علي يغيب. ومن ظن أن الله لا يرى فقد كذب. ومن علم أن الله يرى فكيف لا يجعله أهون الناظرين إليه. فتحسب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولن يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فليكن منك العدل في الغضب والرضا والإخلاص في السر والعلانية والقصد في الغضب في الفقر والغنى. وادعو ربك تبارك وتعالى أن يجعل صمتك فكرة ونطقك هجرة ونظرك عذرا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله من أساء فليحسن ومن رأى نفسه محسنا ولا أظنكم كذلك فحي أن يلزم إحسانا. على كل حال لابد من إحسان. وإذا ما وجهت لك الإساءة فادفع بالتي هي أحسن السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والرجل عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أصل رحمي ويقطعوني وأحلم عليهم ويدخلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسكتهم الملوى أي صاب الحار ولا درك من الله ظهير. ما بنت على ذلك أنت تحزن فهم يسيئون إليك. أنت تتعامل مع الله لا خيبة ولا ضياع. مع من أسلم وجهه لله وأحسن المسير إلى الله أحسن كما أحسن الله إليك. أنت صاحب عقل ابتن عليك ربنا تبارك وتعالى ويجوئنا لأنفسهم بهذه التباهات وبهذا الإفلاس. فعليك أنت أن تحسن وتحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسبهم الملة أي تراب الحال ولا زال لك من الله ظهير أي معين. ما دمت على ذلك فلت واجه الإساءة بالإساءة. أعن الخلق على طاعة الله لا داعي لإعانة الشياطين على نفوسهم. واتق الله فيمن لا يتق الله فيه وأحسن كما أحكم الله إليك ومثل الأجر من الله. واعلم أن الإحسان عائده ومردوده عليك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. اظهروا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فعائد ذلك عليك. ولربك تبارك وتعالى هو الحكم العدل. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال ويبكي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال جل وعلا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا لما كان منهم الإحسان وكانت منهم التقوى. لم يضيعهم ربنا تبارك وتعالى على الرغم من تفارق قريش والخلفاء عليهم أن جاءوا سبحانه بمنه وبكرمه. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وليس ذلك خاص على الرجال دون النساء. لا الحكم يتعدى الرجال الى النساء فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما احسانه الى الخلق كافه وانت ان احسنت عائد ذلك اليك وعليك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين هو يحب المحسنين سبحانه. فقال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فانت ان احسنت كان الله معك بمنه وتوفيقه وتأييده وتسديده فأجد الخير كله في الدنيا قبل الآخرة إحسانك سيعود إليك ليس فقط يوم تقوم الأشهاد لرب العالمين بل وفي هذه السماء من عمل صالحا ذاكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو وعد ربنا تبارك وتعالى لمن أقام نفسه وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قص عليك ربنا تبارك وتعالى القصص انظر من حال الابتلاء التي تولي بها الخلق قديما وحديثا. انت مبتلى اتحسن ان تجيب اتحسن في قولك وفعلك ان تجيء في ذلك اتحسن في ليلك ونهارك انت تجيء في ذلك. انت مبتلى ومبالغ في الاحسان في غناك وفقرك في سرك وعلانيتك في كل آل وحيد خاطبك ربنا وقال احسن كما احسن الله اليه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. قص علينا قصه قارون مع قومه وفيها عظه بليغه وانظر كيف انه لم يحسن خسف فيه ربنا تبارك وتعالى الارض. يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تمر الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيت على علم عندي ألم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم ختمت القصة بقوله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذه خاتمة المسك لقصة حكاها لك ربنا تبارك وتعالى وقصته هو أحسن القصص. وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ظلم وفسد وأفسد وتعصى فبغى عليهم. يقول سبحانه معجزا نعمه وإحسانه إليهم وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي الفقرين الداخلين الفقير لا يحبه ربنا تبارك وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. تمتع بالحلال لا حرج في ذلك، كل واشرب وانت من غير تارف ولا مخيلة. أدي نعمة الله علي، أدي شكر هذه النعم التي امتن بها سبحانه عليك. عش حياة الطاعة وحياة العبودية. قالوا لا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيت على علم عندي. كان طاغيا، كان طاغيا، لم يؤدي الحق لصاحبه، لم يؤدي شكر هذه النعم، بل نسب الفضل له وقال إنما أتيت على علم عندي. أو لم يعلم أن الله قد آهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قيل إفساده في الأرض كان عبارة عن إطالته الدهر. تأملوا وتذكروا وانظروا فيما أنتم عليه الآن. هل أنتم على إحسان أم على إساءة؟ هل أحسنتم المسيرة إلى الله أم أفسدتم؟ وانظروا الكلمات أهل العلم في بغيه وإفساده وتطاوله. قالوا عنه بغي وإفساد أنه ناسب رزق الله إلى نفسه، فقال إنما أتيت على علم العلم. وقال إلى متى الصف؟ والأمر لنبي الله موسى وجد نفسه قد أوتي مالا عظيما، سواه ربنا تبارك وتعالى له. ثم السمع والطاعة كانت للصلاة، كانت لمن أحسن، كانت لنبي الله موسى. فضاق صدر قارون بذلك وأطال ثوبه، سبى وتكفى، من أحق المساكين في ماله. ولذلك كان إسلامه الذي استحق به خلق الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. وقيل كان قارون أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكن هل القراءة تكفي دون عمل دون إذعان دون إحسان المسير إلى الله؟ القرآن حجة لك أو عليك، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. خسف به ربنا تبارك وتعالى وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء لكل مرض، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم اغفر صغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا ومفردنا. اللهم من اشهدته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك وينكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعده. اللهم خالف بين كلمتهم واوف في قلوبهم الوعد. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فاعصهم عذبا واقتلهم غضبا ولا تغار منهم احدا. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن تدبيرا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم انت مسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج القلب عن المكروهين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك اسر المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وسع على اهل القبور قبورهم. اللهم نور على اهل القبور قبورهم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اذا صرنا الى ما صاروا به. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.